الفصل الحادي والعشرون. الذهاب إلى الحمام في المدرسة مجرد مصيبة، فهو يستلزم إخراجي أولاً من مقعدي، ومن ثم وضعي على المرحاض والإمساك بي حتى لا أقع، ثم لشخص يغسل لي بعدما أنتهي من قضاء حاجتي. إن الأمر ليس سيئاً للغاية عندما يكون ذلك الشخص هو أمي، ولكنه أمر فظيع عندما يكون ذلك الشخص هو المساعدة في الفصول الدراسية. القانون يتطلب منها ارتداء قفازات بلاستيكية، أعتقد أنه بسبب وجود بعض أنواع من العدوى أو المرض لدي. إنه لأمر محرج تماماً، ليس لدي عادة الذهاب أول شيء إلى الحمام في الصباح، ولكنني عصبية المزاج في يوم الثلاثاء، فقد طلبت أخذي إلى المرحاض مرتين ثم أن أذهب إلى جميع حصص الدمج. الطلاب الذين حاولوا التنافس لفريق المسابقة لم يتوقفوا عن الدردشة حول الاختبار، وأنا أستمع لكل كلمة في أحاديثهم. لم أستطع أن أصدق كيف أن الأمر كان سهلاً، كونور يفتخر. أراهن أنني حصلت على درجة أعلى مما حصلت أنت، تقول كلير بصوتها المغرور. اعتقدت أن أسئلة الجغرافيا من خارج الخريطة، روز تضيف. لم أكن قد سمعت حتى عن بعض تلك البلدان، جيسيكا تهز رأسها. جزء من الرياضيات لم يكن ممتعاً أيضاً. لا أستطيع أن أصدق أننا حتى مهتمون باختبار غبي لفريق المسابقة، تعليق من رودني. لأن المنافسة على شاشات التلفاز يا رجل، يجيب كونور. التغطية التلفازية كبيرة هنا في المدينة، وإذا تمكننا من الوصول إلى النهائيات فسوف نذهب إلى العاصمة حيث سيكون متلفزا في جميع أنحاء البلاد، وإذا فزنا نكون في برنامج صباح الخير يا أمريكا، وجدتي التي تعيش في ولاية فيلادلفيا يمكنها مشاهدتي، وعمتي في تكساس، سأكون مشهورا. ماذا تقصد إذا فزنا كونور؟ كلير تسأله. ألا تقصد عندما نكتسح المنافسة؟ نعم بالتأكيد، اشتريت بالفعل بدلة جديدة للظهور على شاشة التلفاز. روز تجول بعينيها. أعتقد أن هذا كان مسابقة فريق يا كونور، قالت لتذكره. مهلا، إن الفريق سيكون لا شيء من دوني، ورفع يده عاليا في الهواء. استمعت لكل هذا وأنا أقف بهدوء في الجزء الخلفي من الغرفة. عندما دق الجرس مشيرا إلى أن الوقت قد حان للتوجه إلى غرفة الأستاذ ديمينغ، أحسست بالعرق في راحة يدي. كاثرين تدفعني إلى الغرفة وهي تهمس في أذني: عليك بالاسترخاء، فأنت ستبدعين. الأستاذ ديمينغ يفرض الهدوء ويأخذ أسماء الحضور. لماذا يتصرف المعلمون ببطء شديد عندما تريد شيئا منهم؟ أخيرا يخرج ورقة من حقيبته. لقد صححت أوراق امتحانكم الليلة الماضية، ولأن كثيرا من الذين تقدموا لامتحان المنافسة هم في هذه المجموعة، فسوف أعلن النتائج معكم الآن. المعلمون من الفصول الأخرى الذين لديهم طلاب شاركوا في الامتحان أعطيتهم هذه القائمة نفسها، وفي هذه اللحظة يعلنون النتائج لطلابهم. إذا اقرأ لنا القائمة، صاح كونور ونهض من مقعده واقفا. إذا كان سلوك الصف عاملا حاسما لتشكيل الفريق فأنت يا كونور قد تكون في ورطة، قال الأستاذ ديمينغ. الرجاء أن تهدأ للحظة واحدة. أغلق كونور فمه وجلس بتثاقل في مقعده. أولا وقبل كل شيء، أنا فخور جدا بجميع من شاركوا في الاختبار، وقد كان صعبا جدا، والجميع قدموا نتائج طيبة للغاية. روز ترفع يدها. نعم روز، هل يمكننا أن نرى الأسئلة والأجوبة في وقت لاحق حتى نعرف أين أخطأنا؟ بكل تأكيد، وفي واقع الأمر سنستخدم هذا الاختبار بوصفه أداة تعليمية للاستعداد للمنافسة الحقيقية، لكن لأي شخص الحرية في أن يرى الاختبار ويتحقق من أجوبته. الرجاء قراءة الأسماء، قال كونور بأدب جم كما لم أسمعه منه من قبل. الأستاذ ديمينغ يبتسم. حسنا سوف نفعل، سوف أقرأ أسماء البدلاء. البدلاء أولا: اثنان من طلاب الصف الخامس واثنان من الصف السادس: أماندا فايرستون، مولي نورث، إلينا رودريغيز، رودني موسل. سقط قلبي في حذائي الذي لم يكن على الأرض ولكن قريبا منها. كيف غاب عن بالي الكثير من الأسئلة؟ ربما إبهامي تراجع وضغطت على حروف غير صحيحة. كاثرين تضغط على يدي. مولي ورودني صاحا من الفرح. أماندا وإيلينا من طلاب الصف السادس. كونور هادئ بشكل ملحوظ. والآن يواصل الأستاذ ديمينغ: أسماء الطلاب الأربعة الذين سجلوا أعلى مستوى وسيمثلون مدرستنا في المنافسة المحلية، البدلاء سوف يرافقونهم وسوف يشاركون إذا كان أي من أعضاء الفريق غير قادر على المشاركة بأي حال من الأحوال. هل نحن مستعدون؟ مستعدون، يقول كونور بهدوء. لقد لاحظت أن أصابعه كانت وراء ظهره. أنا فخور أن أعلن أن الأربعة كلهم من صفنا هذا. وتوقف، ذهلت لدى معرفتي أن جميع المرشحين من الصف الخامس. نحن أضرمنا النار في الصف السادس، رائع، قال رودني. اقرأ الأسماء الآن قبل أن يبلل كونور سرواله. نهض كونور وصفع رودني على مؤخرة رأسه. الأستاذ ديمينغ يأخذ نفسا عميقا. إن المراكز الأربعة لأعضاء فريق المسابقة لدينا ستكون كونور باتس. كونور يقاطعه بصرخة هتاف عالية، وإذا أمكنني الاستمرار، يقول الأستاذ ديمينغ من خلال نظارته، فنحن سعداء أيضا أن نرحب بكلير ويلسون وروز سبنسر. تبتسم كلير ابتسامة المعتدة بنفسها. ولكن هؤلاء فقط ثلاثة، كونور يقول وينظر حوله في ارتباك. يمكنني العد يا كونور، أجاب الأستاذ ديمينغ بجلافة. وهكذا من هو آخر شخص في الفريق؟ مولي تسأل. الأستاذ ديمينغ بلع ريق حلقه. لا بد لي من الاعتذار، أنا أعتقد أننا كلنا أسأنا تقدير عضو في صفنا. وتابع يقول: في الأعوام 15 التي قضيتها في إدارة هذه المسابقة لم يسبق أن أحدا حصل على الدرجة النهائية الكاملة في اختبار التدريب. إنه مصمم ليكون صعبا للتخلص من المرشحين الأضعف. بكلمة واحدة، إنه اختبار صعب. قل لنا عن ذلك، يغمغم كونور. عندما تقدمت الأسبوع الماضي ميلودي بروكس من المسابقة معنا، كنت أعتقد أنها مجرد ضربة حظ عندما كان أداؤها جيدا. ولكن أمس ميلودي صعقتنا جميعا. لقد أجابت بشكل صحيح عن كل سؤال من 100 سؤال. ثم توقف ليتأكد من أن الجميع فهم ما يقول، وأضاف: العلامة الكاملة ل100 سؤال، لذلك فهي في الفريق. روز تسأل بصوت غير مصدقة لما تسمع. نعم إنها في الفريق. لكن سنبدو كلنا غريبين، قالت كلير وأضافت: الجميع سوف يحدقون فينا. فقال الأستاذ ديمينغ بشدة: أنا لا أريد أن أسمع أيا من هذا النوع من الكلام، هل تفهمين؟ أنا فخور جدا بميلودي، يؤسفني أنني استهنت بها، وأنا سعيد بأن تكون في فريقنا. الجميع في الصف يتحول للنظر في وجهي. كاثرين تعانقني، روز تومض لي بابتسامة، وأحاول ألا أركل، ومن ثم أجعل زملائي يأسفون أنني سأكون في الفريق معهم. هل سيكون جمهور المسابقة لطيفا مع ميلودي؟ مولي تسأل. الأستاذ ديمينغ يبدو متأملا. سوف أتصل بمسؤولي مسابقة الفريق وأطلعهم على ظروفنا الخاصة، قال وأضاف: لكن هذا ليس من شأنكم. الآن استمعوا جيدا. سوف يجتمع أعضاء الفريق بعد كل يوم مدرسي لمدة 2 ساعة في الأسبوعين القادمين حتى نصل إلى المسابقة الأولى. جلسات التمارين إلزامية، وها هي الأوراق لإطلاع آبائكم وأمهاتكم عليها، ومن ثم يوقعونها. أنا بحاجة إليها غدا. أما أنا فكلما فكرت في ذلك أكثر أصبحت أكثر انفعالا. التلفاز، الضغط، الناس يحملقون في وجهي. أستطيع أن أشعر بنفسي متوترة ومشدودة. تبدأ ذراعاي وساقاي بالقيام بإعصار الرقص التشنجي. رأسي يرتجف. أحاول ألا أكون هكذا، لكنني أتشنج قليلا فقط. الجميع التفتوا إلى الصوت. أستطيع أن أرى مولي وكلير تهزان أيديهن وتركلان أرجلهن وتصدران ضوضاء مجنونة وهما تقلداني. ضحك عدد قليل من الطلاب وامتقع وجه الأستاذ ديمينغ. أضع طاقتي كلها في إبهامي وأضغط كلمة الذهاب. كاثرين وصلتها الرسالة فتهرع بي خارجة من هناك. أريد أن أجد حفرة وأريد الاختباء فيها.